بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الطعام ما مضى والليلة إن شاء الله مع هذا الباب الجديد فيه بيان أواني النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يشرب فيها. وقال باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. القدح وكالكوب والكأس فمه ضيق يشرب به الشراب من ماء من نبيذ من عسل أو لبن أو ما إلى ذلك. فكيف كانت قدحان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي الأنواع؟ وكيف كان كيف كانت الآيات؟ باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أي السبط قدح رسول الله عليه وسلم ومن أي الأنواع كان. قال وفي حديثان. قال حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي وصدوق يخطئ كثيرا. قال الحديث رواه البخاري في الصحيح. قال حدثنا عمرو بن محمد وابن ابي رزين الخزاعي صدوقنا وربما. قال حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت وهو ثابت بن اسلم الهناني ابو محمد. وابن طهمان هذا الجيش به الصدوق. وثابت كما تعلمون كان من عباد من مساك الزهاد وكان أنس شيخه يقول إن للخير لمفاتيح وإن ذلك من مفاتيح الخير. أخرج إلينا يقول أخرج إلينا أنس بن مالك قدع خشب. وهذا كانت عادة العرب إجحانهم وأوانيهم ورؤوسهم التي يشربون فيها من الخشب. قال أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب. ولعل هذا موجود إلى الآن في المتحف التركي في بلاد اسطنبول. يوجد قدح النبي عليه الصلاة والسلام، يوجد عباءة وزرزته، يوجد سيفه، ومحتفظون بهذا إلى الآن. والصاع الصاع الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام موجود إلى الآن في المدينة. الصاع الذي كان يكيل به النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، يكيل به الكيل من قمح أو شعير أو ما إلى ذلك موجود. ويتوارثه الناس، يعني هو محفوظ في المتحف الرسمي الحكومي، لكن الناس على نفس المقياس يعملوا عشان إيه؟ يخرجوا الزكوات، يخرجوا البيع للبيع والشراء وما إلى ذلك، لازال نفس المقياس والمقدار. ولو سنة له سند كما سند الأحاديث كما هو سند أحاديث حتى كان عند الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى نفس الصاع أقول الصاع النبوي على صحيح الصلاة والسلام وتعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأهل المدينة أن يبارك الله له في صاعهم ومدينة وقال المكيان مكيان أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة فهذه أشياء الحمد لله محفوظة وطبعا هي من آيات الله كونه موجودة ونحن لا نشكك في حقيقة لا ينبغي لنا أن نشكك في حقيقة قال أخرج إليك أنس بن مالك قد عطش بنا والهمم اللي تعرفون الهمم تتوافر على الحفاظ على هذا الشيء تتوافر فعلا الهمم على الحفاظ على هذا الشيء وتوارث هذا الشيء قال أخرج إلينا أنس بن مالك قدعا خشبا غليظا مضببا يعني محلق مطوق بضب من حديد لأنه كان فيه شبكة وصبع على ذلك فالطوق من حديد يحفظه الطوق من حديد سلك يحاط به السلسلة يحاط به بما فيه من كسر أو صدع أو نحو فيحفظ قال غليظا مضببا وفي جواز ايش؟ اتخاذ الضبة من حديد ويجوز اتخاذ الضبة من فضة للإناء عندما ينكسر ولا تجوز ضبة الذهب معنى يقول وهل يلزم أنه إذا أراد أن يشرب من هذا الإناء من هذا القدح أن يشرب من المكان الذي ليس فيه الضبة الضوء لا لا يلزم المهم اشترط في الضبة هذه الأمور ألا تكون من ذهب هذا واحد أن تكون يسيرة يسيرة طيب أن تكون للضرورة أن تكون للضرورة فلا نحس مني المسلم أن يشرب في أواني الذهب والفضة لكن يجوز له أن يتخذ ضبة من فضة إذا كسر الإناء وأراد الحفاظ عليه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في غير هذا الحديث هذه ضبة من حديث لما معنى حديث بطلة أنه اتخذ سلسلة أو سلسلة من فضة قال يا ثابت من الذي يكلم من؟ أنس ينادي في الميدان يا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم إسناد يسند إليه أن هذا الشيخ هو للنبي عليه الصلاة والسلام حقه والذي بعده أيضا كذلك يقول له هذا كذا وهذا إسناد إلى اليوم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن من هو؟ داريمي صاحب إيه؟ السنن هو غير أفضل نعم غير احنا عندنا ثلاثة من يقال لهم داريمي وثمان بن سعيد هذا صاحب ايه رد على الشريعة عميد هذا الموضوع إمام شيخ وعندنا عبد الرحمن اللي هو ايه محمد بن صالح الثالث هذا أنا شيخ البخاري لما جاء البخاري خبر موت الإمام هذا أطلق رأسي وبكى وقال انتظر ترجع من أحبة كلهم وبناء نفسك أو بقاء نفسك لا أبى لك أجل هذا عبد الله بن عبد الرحمن الثاني من صاحب السنة أردنا يقول تقول له أحمد بن صاحب الثاني عبد الله بن الآن قال حدثنا عمرو بن عاص والكلاب معنا صبور في حب الشيخ قال عددنا حماد بن سلمة عند آدم حماد بن سلمة كل يدوين أبو سلمة حماد بن سلمة من العباد الزهاد المشاهير في الرواية عن ثابت. عرفنا يا أخوة؟ إذا جاء حماد عن ثابت فلا شك ولا ريب رب سهل، وإذا جاء حماد ابن زيد يأتي معينا، يأتي ماذا معينا؟ لا يأتي مؤمنا أو مؤمنا، لا، إنما الذي يأتي مؤمنا هو حماد بن سلمة. لكن هنا روى عن ماذا؟ عن حميد، قال حدثنا حميد وهو إيه؟ نبي حميد الطويل وثابت عن أنس. متى عهدنا بثابت؟ عند عمرو، طيب يعني في المجلس هذا لم تطل، أو ثابت بن أسلم أبو محمد البناني. معنى يا إخوان؟ جميل. قال طيب عند الشيخ الأخير، الشيخ الأخير الشيخ الكبير أنس ابن مالك، ما كنيته؟ أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنيته؟ أبو حمزة، أبو حمزة خادم رسول الله عليه وسلم. الشيخ الذي أمامك ما اسمه؟ ثابت. جميل. الآن ثابت ابن من؟ ابن أسلم البناني أبو محمد. لو قيدنا سنتركه. إذا عند الشيخ مسعد حميد ابن من؟ تحتاج تقييد اسم القدر بسن الخلق، دراسة القرآن. طيب أداك الله نعمة الكتابة يا إخوان، في ناس تانيين ما بيعرفوش يقولوا لا إله إلا محمد الله، نعرف نحن في رجل والله ما يعرف الألف من الباء، ما يعرف الهجة الحرف، ما يعرف الهجة الكلمة. الحمد لله نعمة الكتابة نعمة عظيمة يا إخوان، استخدمها في حفظ العلم، مراجعة دروس لا تفوت منا هذه الكلمة، بارك الله فيك. إذا عند الشيخ مصعب حميد بن نابي حميد في النبي حميد الطويل، بارك الله فيك. وثابت بن من؟ عند أخينا محمود. أي محمود؟ محمود فيكم محمود؟ ها؟ ها؟ فيكم محمود؟ كل كلاكما؟ أجيبهم كل اثنين ما في مشكلة. ما دام أخوكم تمام غائب ما انتوا جيبوا قلم اليوم وعندكم ادرى ها حسن ده اسلم. جميل، بارك الله فيك. واخوكم هذا ايضا من عندكم السر، ارفع راسك. محمود بطل اسمك ايه؟ شيرين. حماد بن سلمة ما كنيته؟ أبو سلمة. قيد لو قيدنا تبكر، بارك الله فيك. دائما لا نزهد في تقييد المعلومة ولو كانت يسيرة، ممكن يجيك الشيطان يقول والله في بسيطة سهلة مش مشكلة، خلينا عدينا شوف اللي غيرها، وبعدين بعدها برضه جاك سيرة شوف اللي بعدها. ها؟ لا ما ينفعش. أنتم تذكروني زي ما قلت لكم من قبل، كنا عند الشيخ مقبل رحمة الله عليه في المجلس، والشيخ جالس على كرسي الدرس، فالاخ جالس بينه وبين الشيخ مقبل ايه 5 متر فضل، فبيقول له انت تعال املى المكان ده، يقول هيجي ناس، هيجي ناس يجنوه. ليه؟ من اول انا هيجي ناس يجنوه. طب من اول انا اتقدم، بارك الله فيك. الان برضه نفس الموضوع في المعلومات، الفائده سمعتها اكتب ولو على الجدار، بس مش جدار المسجد، انت خدم الموضوع. ها؟ كان الشعب يقول اذا سمعت فائدة تكتبها ولو على الجدار. وما تملش يا اخي جزاك الله خيرا انك كتبتها اليوم وتكتبها بكره وتكتبها بعد 10 مرات 20 مرة، هي في صفحك انت تكتبها. كل منكم الفائدة مرة 20 مرة بالدفتر بالدفتر بالدفتر، برضه بنحتاجها. وبتاخد سبيل من سوء الحفظ. خير العلم بالكتاب، العلم صيد والكتابة. يقول ليش بقى والله إن أنا سمعتها عند الشيخ أحمد بن العينان جزاه الله خير وحفظه صح، وسمعتها عند الشيخ مصطفى جزاه الله خير وحفظه صح، وبتسمعها هنا برضه سجلها وكتبها، ما تمليش من كتاب الفايدة مرتين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة، دكتور ما تزهقش، عود نفسك خلي أعصاب يدك مرنة في الكتاب وكله بإذن الله بعتمد على أعصاب اليد، مارس مارس الكتاب على الوجه، سمعتها في اليمن وسمعتها في مصر، ما تمليش منها. أنتوا عارفين إن سعيد بن أبي عروبة كان يقول حفظت حديث قتادة حتى صار في فمي إهليجة، الإهليجة دي هذه نبات مر أصلا، نبات عنبر، نبات مر، وكان فعلا يحفظ حديث قتادة كما يحفظ أحدنا كل الله، وما ملش يقعد كل ما يقعد الناس يقول الشيخ أحمد رفاعي يروح له يلا أعطيني حديث قتادة يسريت، الشيخ موسى يقول له أعطيني حديث قتادة يسريت، مش بقى أنا تعبت ملات ما فيش كلام منه، يقول حضرت حديث الأعلى قتادة حتى صار في فمي إهليجة، إهليجة هذه نبات محمد من كثرة إيه؟ إرجاء فكرة، فهذه وصية لنفسي ولك للناس، أنت برضو جيت هنا مثلا الفائدة اللي كتبتها في الخلاف هذا مثلا، يعني إذا لم يكن معك نوتة تكتب فيها أو جزء تكتب فيه أنت كتبتها في الخلاف هذا، مفيش مشكلة برضو اكتبها في الغلاف الثاني، اكتبها في 20 غلاف، كل ما تفتح المجلة تحصلها أمامك الله أكبر، وبعدين تشعر أنت بلذة الفائدة دي لما تكررها، تكررها اليوم تثبت ما أنت اليوم ظهر لك منها معنى، بكرة يظهر لك منها معنى ثاني، وبعد غد معنى ثالث ورابع وخامس، ومش الإمام المزني المصري هذا قال قرأت الرسالة 500 مرة، الرسالة رسالة الشارع وصل فقه صح؟ قال قرأتها 500 مرة، طب ما كان ممكن يقول أنا خلصت أنا درستها مرة ومرتين تتعب نفسي ده. لا غلطان، أنت كل مرة لما تقرأها بيحدث لك معنى من المعاني ما حدث عندك المرة الأولى، معنى ولا لا؟ ولله مثلا القرآن الكريم أنت تقرأ صفحة من مرة فتقرأها بكرة كده تجيلك منها معاني ما جت لك في الأول في أول مرة، طب المرة اللي بعدها كده المرة اللي بعدها كده، وأنت طول عمرك بتقرأ في القرآن وكل ما يزيد حرفا ولا ينقص حرف، وهو كتاب الله لأنه كتاب معجز معنى في سر المعاني والهداية والنور، وكل يوم يظهر لك منه حاجة، أو الإمام المزني يحيى بن إسماعيل المزني صاحب الشافعي يقول قرأت الرسالة 500 مرة، 500 مرة، فكان يظهر لي في كل مرة ما لم يظهر لي في المرة السابقة، إنما إحنا لو واحد مننا درس كتاب التوحيد والله عندي شيخ من المشايخ أنا خلاص ختمت محدش كلمني لو وسع وسع، طيب طب تدرسه عند التالت يمكن التالت يجيبه بنفس آخر، ها طب والثالث ممكن يجيب نفس ثالث ومعاني اخرى، ها واحكام اخرى، انت استفيد منه واستفيد منه واستفيد منه، تتلاطح الاطفال، عرفنا يا شيخ زكريا؟ وصلت معلومه؟ ارجع ارجع عشان نوصل بس عشان معنا كمان ربع ساعه كده نخلص ان شاء الله. قال حديث هذا بارك الله فيكم عن انس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو حمزة بارك الله فيكم دعا النبي عليه الصلاة والسلام بأربع دعوات، أربع دعوات، أن يبارك الله له في ماله وفي عمره وفي ذريته وأن يدخله الجنة، بارك الله له في ماله حتى كان عنده نخيل يأتي في السنة مرتين ثمر، وبارك الله في أولاده وفي ذريته وبارك في عمره وأجل، وكان ينتظر الرابعة يقول وأنا أنتظر الرابعة أن يدرك لنا وأن يغفر ذنبه رضي الله عنه، قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح. شوفوا كيف ذكرى جميل. شو انت لما تكون صاحب لشيخ من المشايخ الكبار توفي هذا الشيخ وبقيت لك منه ذكريات او مذكرات او ما الى ذلك مما انت عايشته فيه، لا شك تبقى بنفس الذكر. كيف لو كان هذا هو النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، يعني جميع الراشد الماء نعم، النبي نعم، والنبي بعيد بمعنى منبوذ. كان ينبذ النبي عليه الصلاه والسلام التمر في الماء، فينبذ بالغلو ويشربه بالعشي وينبذ بالعشي فيشربه عليه الصلاه والسلام ما لم يكن فيه خمر او غليان عن اهوان. قال والنبيذ والعسل واللبن كل هذه مشروبات. كنتم تعرفون المشروبات هذه في زمان النبي عليه الصلاه والسلام بمثابه وجبة عندنا اليوم، شراب خلاص عيش وشويه لبن، هذا اصبح عشاء ولا غدا ولا فطار. احنا عندنا اشرب لبن، اشرب لك برميل لبن، ما فيش عشاء، ما تعشاش ولا افطر. فرق كبير، فرق كبير جدا. انما شوف الماء النبيذ التمر والماء كانوا تعيش عليهم ام المؤمنين عائشه، والنبي عليه الصلاه والسلام شهرين نعم، والعسل ايضا العسل عندهم بمثابه وجبه عندنا. العسل بس العسل الاصل مش العسل اللي انت عارفينه، قالوا اللبن نفس الامر. اذا كم حديث القران يا اخوان ادم؟ معك نسخه؟ ارفع نسخه، ارفع منكم مره نشوف. جميلة ما شاء الله، بس انت جبت نسخة ألبان تمام، أحسن أحسن. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. أحسن. طب خلينا نشوفه كده يا أستاذ. بارك الله فيك، بارك الله فيك. عندي لك نسخة إن شاء الله أعطيك بغنى الاتباع ديدنا ونحن جديدة غنى أعطيك بنسخة كتير. وهذا المختصر مختصر الشيخ الألباني على السنة، والأحكام الشيخ الألباني عليها جميلة. بارك الله فيك بإذن الله. طيب إذا اثنان حديثان، اثنان حديثين. طبعا عند أخينا محمد صاحب كان الحديث أنا حديث ما ينفع قبله حديث عن يعني كلاهما عن أنس، عن أنس صح؟ عن أنس. بس فيه إيش؟ فيه تفاوت بين الألفاظ. يعد حديثين او يعدان حديثين. طيب باب ما جاء في فاتحه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفي سبعه احاديث. قال حدثنا اسماعيل بن موسى الفزاري، قال حديث رواه البخاري ومسلم. قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه الزهري عن عبد الله بن جعفر قال كان النبي عليه الصلاه والسلام ياكل الكفاء بالرطب. القفاء معروف، عرفنا يا اخوان ليه؟ القفاء برد والرطب حار، يكسر حر هذا ببرد وبرد هذا بحر. انظروا الى النبي عليه الصلاه والسلام يعلم الناس اصول الطب. اي والله ياكل القفاء برد، كما ممكن ياكل القفاء وحده لكن فيها برود، وممكن ياكل الرطب وحده لكن فيه حراره. فيعاني النبي عليه الصلاه والسلام بين الانواع من الاطعمه. هذه هي اصول الطب، تعلم الناس من هذه الاحاديث. يعني رب رجل من اهل الطب والتخصص اذا وقف على قول مثلا لارسطو او افلاطون او يعظم هذا القول. كيف وهذه سنه النبي عليه الصلاه والسلام، نتعلم منها كل شيء بما فيها طب الأبدان، لأن نصف طبيب يغسل الأبدان ونصف نحوي يفسد الرسالة، ونصف فطين يفسد الأبيان. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن جاء فيه بيان لأصول وقواعد الطب. اليوم يرجعون إليها الطب ويعودون إليه. قال حدثنا عقبة بن عبد الله الخزاعي البصري، قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان، هو سفيان الثوري عن هشام بن عروة وهو شيخ الإسلام، عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين، الحبيبة بنت الحبيب، الصديقة بنت الصديق، والبقية بنت البقية، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل البطيخة بالرطب. وهذا أيضا فيه التعادل بين الأطعمة، وفيه أيضا جواز الجمع بين لونين من أنواع الطعام، جواز الجمع بين لونين من ألوان الطعام، وليس في هذا ما ينافي الزهد ولا ينافي بغض الدنيا،